ثائر من تراب رامح من قنتها مقبل من أرض بابل صامت رغم الدماء بذل من أرض هبهب بالدماس عنها رافع وسط الرماد بيرقا للانتصار مشعل للحرب أضحى قتلا عبد الصليب ركبا هول المنايا نافحا عطر الوطيب يملأ الدنيا هزيما يسمع العجب العجيب مفتد ظهر العقيدة صار في الدنيا غريب إخوة التوحيد هيا أشعلوا كل الثغور جنة الرحمن وعد كونه بل النحور لن يعض الغمد غضبا سله ليث النصور حثه أن مث كان ضلع فتها كفور لن يشيب بقيد ذل ضمير ألف الصهيل يرتجي القتل شهيدا باسم الثغر جميل سره صوت الحواري ويكأن لها هديل لا يفزع يوم حشر وفي الظل الضليل النواصي خير زقات الرصاص يقولوا أن العبادة ليس من هذا ملاص أهل سلوك الديانة أرتجوا فيه الخلاص بالخيانة والتحاسس والأماني الرقاص مزق الصحوة واضموا كل زنديق مهين واركبوا الموت جوادا قبيحا في كل حين وازرعوا في كل فج للعدا موت يقين واملأوا الطرق تروبا بالعبوة والكمين طلقوا الدنيا ثلاثا وارتضوا عنها الفراق نحن فرسان العقيدة نفتدي طهر العراق نسمع الحورة تهمي نشتهي منها العناق جذوة التوحيد تأبى أن يخالطنا نفاق ثار في صدري نحيب هزني أني أسير أرتجي القتل شهيدا أرقب الفجر المنير سأحكام الثنايا صيحتي يوم النفير أن مولانا أسامة شيخنا وهو الأمين أن مولانا أسامة شيخنا وهو الأمين أن مولانا أسامة شيخنا وهو الأمين